يقول لي الدكتور العلامة الأديب بكر ابن عبد الله ابن أبي زيد رحمه الله تعالى رحمة واسعة، الأصل الخامس والأربعون زكاة العلم. أدي زكاة العلم صادعا بالحق، أمارا بالمعروف، نهاء عن المنكر، موازنا بين المصالح والمضار، ناشرا للعلم وحب النفع وبذل الجاه والشفاعة الحسن للمسلمين في نوائب الحق والمعروف. هذه زكاة العلم. إذن قوله والشفاعة الحسن، من ينسى في ذلك الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى، وله شفاعة تكتب بماء الذهب، ذلك لما عاد ثلاثة من الطلبة من كبار الطلبة إلى بلدهم، ولعلها أريتريا على وجه الخصوص، واستقبلوا هناك بحكم قضائي بالإعدام، وذلك لسابق عملهم من نشر العلم في أريتريا وإرسال الكتب والدعوة هناك، والبلد حالها معلوم. فلما بلغ الشيخ ابن باز هذا الخبر دخل على بعض ولاة الأمر في المملكة، ونحن لا نعدم الخير في ولاة أمورنا أبدا، فتأملوا. فدخل على بعض ولاة الأمر في المملكة فأخبره الخبر، وشفع لأولئك أن يعودوا. وطبعا من فضل ولاة الأمر في المملكة ما يكون منهم من تقدير العلم والعلماء، والشيخ ابن باز مكانة كبرى عندهم، وأعتقد أنه بلغ هذه المكانة بسببين. السبب الأول ما عند هؤلاء ولاة الأمر من إكرام العلماء، وقد ورثوا هذا عن أبيهم رحمه الله ملك السعودية عبد العزيز آل سعود المؤسس، وكان ممن يجل العلماء شديدا. وأما السبب الثاني فلأن الشيخ ابن باز رجل يعني أعز العلم فأعزه الله به، ما أذل العلم يوما ما، وما جعله سلما ولا مطية لمكاسب ولا لدنيا، فلذا لما أعز العلم أعزه الله تعالى به، فكانت له المكانة لهذا السبب. فلما دخل على بعض ولاة الأمر، ولم تذكر لنا الرواية من دخل عليه من ولاة الأمر، فطلب منه عودة أولئك الثلاثة من كبار طلبة العلم عنده من أصحاب الشهادات العليا، فسافر على متن طائرة وزير خارجية المملكة في نفس اليوم إلى أريتريا في رحلة خاصة، وعاد بهم أولئك الثلاثة. طبعا الظن أنه عاد بهم بصفقة مالية، لأن هذا هو دين المشرك على الحقيقة، صحيح؟ دين المشرك على الحقيقة هو ماذا؟ الدرهم والدينار، يعذب بلالا لأجل اللات لأجل العزة. فأول ما أظهر أبو بكر له دنانيره ورأى ذهبه ذهب كل شيء وقال له خذه، ورد بلالا على أبي بكر، صحيح؟ لأنه يوم الدرهم لا عزة ولا لات ولا شيء. ويعجبني ما قال الشيخ جميل غازي: ما تحسب أن الإسرائيليين عبدوا العجل أن كان عجلا، إنما عبدوه أن كان ذهبا، فهم عبدوا الذهب فيه لم يعبدوه عجلا بقدر ما عبدوا الذهب. وهذا هو دين المشرك على الحقيقة. فعاد وزير الخارجية في نفس اليوم بأولئك الثلاثة على متن الطائرة بما بذل الشيخ رحمه الله تعالى، يعني هذه الشفاعة الحسن عند ولاة الأمر، فاستنقذ الله به 3 أرواح. وأي الأرواح استنقذوا من القتل؟ إنما أرواح 3 من أهل الإيه؟ من أهل العلم، ومن يعني حملت الشهادات العليا والدكتوراه من خريج الجامعة الإسلامية. الله الله. بل ولم يتوقف الأمر عند هذا، حتى شفع لهم عند منظمة المؤتمر الإسلامي أو العالم الإسلامي، فألحقوا بها يعني علماء عاملين موظفين فيها، فبذل شفاعته 2. فهذا هو حق العلم وتلك زكاته. لأنك متى دخلت في هذا الطريق فاعلم أنك تعيش للناس لا تعيش لنفسك. ولذا كنت أقول في بعض علمائنا إنهم ملكية عامة، ملكية عامة. وأذكر موقفا مع الدكتور العبود حفظه الله تعالى، يوم أن تعلل بعد درسه، ظل ساعة وزيادة يدرسنا من كتاب كشف الشبهات من بعد صلاة الغداء إلى شروق الشمس، فانصرف قال أنا عندي شغل الآن. لما تجمع حوله الطلبة قلت يا شيخ ونحن شغلك؟ نحن ماذا؟ نحن شغلك. قال تعالى، فأخذني من يدي حفظ الله تعالى، ثم سألته يومها يعني بعض الأسئلة حتى باب سيارته. فالشاهد من الكلام، هذا هو العلم، متى دخلت في هذا الطريق فأنت ملكية عامة، فإياك أن تحتجب عن الناس باسم العلم، وأن تسد أذنيك عن شكايتهم باسم العلم. واضح؟ بل كان عبد الله بن مبارك ربما صحب الناس في الحج، فكان يشارطهم أن يخدمهم رحمه الله تعالى. إذن فتلك زكاة العلم، وحقيقة هذه الزكاة أن تكون ملكية عامة في حاجة من؟ الناس، قبل أن تكون في حاجة ماذا؟ نفسك. بل تفتقد في حاجة نفسك ما لا تفتقد في حاجة ماذا؟ الناس. وهذه السيدة عائشة كانت في حاجة الناس إطعاما، حتى لم تبخي لنفسها درهما تفطر عليه، وتقول لها الجارية ما أبقيت لنا درهما، وزعت 80,000 درهما في يوم ولم تبخي لنا درهما نفطر عليه. قالت لا تعنفيني، لو ذكرتيني لفعلت. أرأيت كيف كانت في حاجة الناس؟ فهذه هي زكاة العلم. ولذا من دخل في هذا الطريق افتقد من ماذا؟ من أهله. فتكون امرأته عنده وكأنها أرملة، ويكون أولاده معه وكأنهم أيتام، ويكون في حاجة الناس حتى ينسى من حاجته نفسه، ولو كانت حاجة نفسه ماذا؟ الطعام. نعم، الطعام. ولذا ما نحب أن يحتجب طالب العلم عن الناس، لأنك ما تعلمت العلم إلا لمن؟ إلا للناس، وليست حاجة الناس فيك أو لك في علمك وفقط، إنما حاجة الناس لك في كل شيء. شوف النبي عليه الصلاة والسلام كانت تأتيه المرأة فتأخذ بيده فيذهب معها إلى ماذا؟ إلى حاجتها، إلى حاجتها. وأذكر فعلا أن بعض علمائنا كنت أقول هم ملكية عامة، ولازلت أذكر الشيخ ابن عثيمين مرة خرج من الحرم بعد درسه الذي كان يستمر إلى ما بعد الشروق، والطلب من حوله، وذهبنا معه إلى قريب من بيته في شارع أجياد، وكل يسأل والشيخ يجيب بلا ملل. بل شخصيا وأنا متطفل بعد في هذا، سألته قريبا من 10 أسئلة، وهي أسئلة على نحو من ماذا؟ من التفصيل والمناقشة والمراجعة، ليست أسئلة على نحو ما تقول في كذا يجوز، لا، أنا لا أقنع بهذا شخصيا، أنا لا أقنع بهذا، ما عندي يجوز ولا لا بأس ولا لا حرج، لا، هذا ما يشفي غليلي أنا شخصيا، إلا أن أراجع. طب وما تقول شيخنا فيما يقول الحنابلة كذا وكذا وكذا؟ صحيح. وهنا نطوف ما بين ماذا؟ نطوف على المذاهب وإلى الراجح وإلى آخره. المهم يعني شوف، أنا شخصيا سألت 10، حتى ذهبت أنا إلى بعض حاجتي في آخر الطريق وجلست قريبا من نصف ساعة مع بعض إخواني في طلب بعض حاجتي، ثم عدت والشيخ عند الباب وحوله ماذا؟ بعض طلبة العلم، ينفض الجمع ولا ينفض الشيخ. نعم، ينفض الجمع ولا ينفض الشيخ. قال: أدي زكاة العلم صادعا بالحق، أمارا بالمعروف، نهاء عن المنكر، موازنا بين المصالح والمضار. هذه هي الدنيا على الحقيقة. فافهم إذن، لازلت تعيش يا طالب العلم في تدافع الايه؟ المصالح وماذا؟ والمفاسد، ولن تسلم لك مصلحة إلا أن تجد مفسدة تكدرها، بل وحينا لا تدفع المفسدة إلا بماذا؟ إلا بمفسدة. ولذا هذا العلم هو علم الحزاق من طلبة العلم، الموازنة بين المصالح والإيه. طيب، تعالوا بنا نضع قواعد في هذه المسألة مهمة، في الموازنة ما بين المصالح والمفاسد. أولا، القاعدة: درء المصالح مقدم على جلب، درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. هذه القاعدة مشروطة بأن تكون المفاسد متحققة أو مظنونة ظنا راجحا، حمك الله، ولا عبرة بمفسدة مظنونة. انتبه، ضرب مثالا ليتضح به المقال. صحيح. هذا عبد الله بن أم مكتوم قال له: إني رجل أعمى، ليس لي قائد يقودني إلى المسجد، والمدينة كثيرة الهوام والسباع، هل اعتبر بهذه المفسدة؟ الجواب: لا. قال له: تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: أجب. طب وأين المفسدة يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لأن المفسدة مظنونة، هي كثيرة الهوام والسباع، نعم، لكن لا تتعرض إيه؟ لا تتعرض له، فتعتبر من حيث الوجود عدم. صحيح ولا لا؟ لأنها لا تتعرض له، فمن هنا لم يعتبر بهذه المفسدة، مع أنه أعمى وشاسع الدار وليس له قائد يقوده، وفي رواية: لي قائد لا يلائمني. فجمعوا بين الروايتين بأنه لما كان القائد لا يلائمه كان وجوده إيه؟ عدما، فنفى وجوده في الرواية الإيه؟ الثانية. صحيح. ومن هنا الشيء الذي لا حقيقة له، لا وجود إيه؟ لا وجود له. واضح. كما قال الشاعر: ليس اليتيم من خلفاه أبواه من هم الحياة وتركاه ذليلا، إن اليتيم من تلقى له أما تخلت أو أبا مشغولا. مع وجود الأبوين اعتبره ماذا؟ اعتبره يتيما. لماذا؟ لأن وجود الأبوين لا حقيقة إيه؟ الأم تخلت عن دورها أما، والأب ماذا؟ والأب مشغول، فكان وجودهما ماذا؟ عدما، فلذا اعتبره يتيما. صحيح. فالشاهد يا طلبة العلم، لا اعتبار بمفسدة موهومة، لأن بعض الناس يجي تقول له هذا لا يجوز، يقول لك لكن في مفسدة كذا وكذا. صحيح. فيجي يقول لك مثلا: يا أخي أنا ما عندي عمل ولا بد أن أعمل، ما عندي، وعندي يعني متطلبات للحياة لا بد من تدبيرها، وليس لي عمل إلا أن أعمل في فنادق التي تبيع الخمور ويلعب فيها الخمار وتوجد فيها المراقص، هل هذه المفسدة معتبرة؟ ها؟ وقد جاءني بعضهم بهذا، يعني يقول أنا عندي مع عذر، أنا ما عندي مفسدة ومطالب للحمار. كيف إن المطالب وأنت تلبس نعلا في قدميك ثمنه 300 جنيه؟ إنما هذه المسألة يأتيني بها جائع يكاد يسقط منين؟ من فرط الجوع، ووراءه أسرة تتدور ماذا؟ جوعا، وديون تكبله وتسجنه، صحيح؟ لكن من يأتيك؟ يعني كما حاول بعض إخوانا أن يأخذ مني رخصة في شراء شقة بالربا، ليه؟ يقول وسع على أهلي. طب وفين المفسدة وأنت تجلس في شقة أخرى؟ صحيح؟ أين المفسدة هذه؟ وهل التوسع على الأهل هذه مصلحة لأجلها؟ لا، يبقى المفاسد الموهومة المظنونة لا اعتبار بها ماذا؟ ثانيا، أن تكون ألا تكون المفسدة أو ألا تكون المصلحة أعظم من المفسدة، لنهاب أن المصلحة إيه؟ عظمى. هل يلتفت إلى المفسدة؟ ها؟ لأنه ما من مصلحة إلا وتتقدر بماذا؟ بمفسدة، صح ولا لا؟ اضرب مثالا، رجل يريد أن يجري جراحة من أجل استئصال الزائدة الدودية لالتهابها، هل نعتبر بمفسدة فتح بطنه؟ لا، هناك مصلحة كبرى وهي استئصال الإيه؟ يبقى لا نعتبر بالمفاسد الدنيا متى عظمت الإيه؟ المصالح. واضح. هل تعتبر بمفسدة البدر البرد عند النزول للفجر؟ ها؟ إيه؟ ما نعتبر بهذه المفسدة، فإنما يعتبر بها شباب ماذا؟ أقول ولا ما يغضب أحد، شباب مصر الجديدة. هؤلاء الذين يعتبرون بمفسدة الإيه؟ البرد، وأرجو ألا يغضبوا، ولا أقصد الجميع طبعا. واضح. فالشاهد من الكلام، هذه مفسدة لا اعتبار بها لأنها مفسدة إيه؟ صغرى، والمصلحة إيه؟ اضبط. فهذه القاعدة تعتبر من القواعد الكبرى الكلية في الدين. ثالثا، أنه لا اعتبار بالمفاسد الآجلة، يعني المفسدة لا يعتبر بها إذا كانت إيه؟ حالية دلوقتي ملجئة، لكن هاب إن المفسدة تحصل في المستقبل وقد لا تحصل، هل أعتبر بها؟ ها؟ لا أعتبر بها هذه المفسدة الآجلة، إنما المفسدة الإيه؟ العاجلة، المفسدة الملجئة التي أعتبر بها. نعم، نعم، بس ولكن هذا ليس هو الدليل وحده في تحريم مسألة نقل الأعضاء، إنما أصل المسألة مبنية على أن النقل لا يكون إلا في حال الموت الدماغي، والموت الدماغي هذا ليس موتا حقيقيا، واضح، بدليل تفريق الطب ما بين الموت الدماغي والموت الطبيعي، فيعتبر هذا اعتداء على بدن حي، واضح. ومن هنا جوزنا بترجيح جواز أخذ ماذا؟ قرنيته. لماذا جواز أخذ قرنيته مع وضع ضوابط؟ لأن القرنية إنما تؤخذ بعد الإيه؟ بعد الموت، لكن الأعضاء هذه مسألة أخرى، ولكن هذا من باب تعضيد الإيه؟ تعضيد القول، واضح. رابعا، وإنما لابد من تسمية المفسدة بالشرع، فلا تكون مفسدة إلا بتسمية ماذا؟ بتسمية الشرع، لأن بعض الناس ممكن يسمي لك مفاسد، لكن هذه التسمية لا اعتبار إيه؟ لا اعتبار بها، لأن المفسدة المعتبرة شرعا هي المنصوص عليها بكتاب نويه أو سنة. واضح؟ خامسا، دفع المفسدة العليا أو الكبرى بالمفسدة الدنيا. وتحديد كونها دنيا أو كبرى لا يكون إلا لأهل العلم. مثال هو أن مفسدة الموت لا شك مفسدة عليا، فتدفع بالمفسدة ماذا؟ الدنيا، كأكل لحم الميتة أو نحو ذلك. واضح؟ طيب، سادسا، ألا تتعين إلا المفسدة، بحيث لو أمكن دفع المفسدة بمصلحة تعينة. يعني إيه؟ واحد ما بين أكل الميتة ولحم الشجر وورق الشجر، هل يأكل لحم الميتة؟ ها؟ لا، لأن هنا المفسدة بالنسبة له مش إيه؟ مش ملجئة، إنما يمكن دفعها بمصلحة وهي أكل ورق الإيه؟ ورق الشجر. سابعا، ها؟ طيب ماشي. سادسا، ماذا أعيد سادسا شرحا؟ طيب، قلت لا يتعين، لا تعين فعل المفسدة إذا أمكن دفعها بمصلحة، زي مفسدة أكل الميتة، إذا أمكن دفعها بمصلحة أكل ورق الشجر لا تتعين. سابعا، التقلل من المفسدة. بالقدر الذي تندفع به المفسدة الكبرى، زي ايه؟ واحد اضطر لأكل حرام، يأكل فيتوسع، ها؟ ولا يأكل بقدر ما يدفع ايه؟ ما يدفع مفسدة الموت. ولذا قال تعالى: فمن اضطر غير باغ ولا عاد. وهنا سريعا بعض الأمثلة للتفهيم حتى نختم، لأن الحصة طالت أوي. شوف إخوة يوسف، الأول لما رأى أخاهم أنهم قد أجمعوا على الإضرار به، ماذا فعل؟ قال: وألقوه في غيابة يلتقطه بعض. هذه في مفسدة ولا ما في مفسدة؟ في مفسدة، إلقاء طفل في الجب والجباب مظنة وجود العقارب والحيات، إلقاء طفل صغير في جب في بيئة صحراوية، وما أدراك ما برد الصحراء، وما أدراك ما برد الصحراء أو ظلمة الصحراء، هذا فيه مفسدة. لكنه لم يجد بدا لدفع مفسدة القتل عنه، اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا، إلا بهذه المفسدة. واضح؟ ولذا قال لهم في آخر الكلام: إن كنتم، يبقى هذا يدل على أنه كان أرأف إخوة يوسف به، ولكن يظهر أنه كان مستضعفا فيهم لا رأي له، فلذا دلهم على الرأي الذي لا يخلو من مفسدة، لأنه رأى أنهم مجمعون على ذلك. هذا من الفقه. ومن هنا رأينا ابن تيمية رحمه الله صحيح، وأرجو يعني ألا يجرحه أحد بهذا، أنه لما رأى التتاريين يشربون الخمر أراد تلاميذه أن يضربوا التتاريين على هذا، فمنعهم ابن تيمية. فلا يقال أن ابن تيمية سكت عن عن شرب الخمر، وهذا سكوت عن منكر حرام صحيح. فأرجو أن لا يجرح وأيضا رحمه الله، والحمد لله. المهم، ابن تيمية قال: إنما حرمت الخمر لأنها تصد عن ماذا؟ عن ذكر الله، كما في آية المائدة صريحا: إنما يريد الشيطان ويصدكم عن وعن الصلاة فهل أنتم؟ فابن تيمية قال إنما الخمر تصد هؤلاء عن ماذا؟ عن الإفساد في الأرض. ومن هنا يتعين السكوت عن المنكر حينا لمصلحة إيه؟ أكبر. صحيح؟ كما قالت السيدة عائشة رضي الله عنها: لو كان أول ما نزل من القرآن لا تزنوا، لا تشربوا الخمر، لا كذا لا كذا، ما دخل في دين الله إيه؟ وهذا يذكرني بموقف لشيخ مصطفى درويش رحمه الله تعالى، وكان الشيخ صاحب 7 لغات. من منكم سهاجي فيعرف؟ تعرفه؟ لأنك صغير السن. شيخ مصطفى كان قديما وكيلا لجماعة أنصار السنة المحمدية، يجيد 7 لغات، وكان يذهب إلى العالم الخارجي في الدعوة إلى الله عز وجل، وكان من يعني رجالات التوحيد. وأذكر له مسألة لما فسر لي قول الله تعالى: قد سمع الله قول التي هل شوف الشكوى إلى من؟ لكن تجادلك أنت وليست الشكوى لك. قال: وهذا هو التوحيد، إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. وهذه نكتة رائعة جدا من الآية، ماشي: قد سمع الله قول التي تشتكي زوجها إليك. إنما شوف، قد سمع الله قول التي تجادلك أنت، أما الشكوى فهذا هو التوحيد. وكانت هذه من نكات الشيخ الرائعة جدا. الشيخ ذكر لي موقفا رحمه الله تعالى، قال: كنت في ألمانيا في محاضرة، وطبعا أكثر النساء اللائي دعينا إلى المحاضرة متبرجات، وهذه تجلس كذا، وهذه تجلس وعارية أو شبه عارية. فإذا بأحد إخواننا قال: ينبغي على النساء مش عارف كذا وكذا وكذا وكذا، قال: فخرجت النسوة، فلم يبقى إلا أنا وهو ونفر قليل، لأنه تعجل الأمر. هذه ملها والإيه والحجاب، يا أخي غض بصرك أنت وانتهى الموضوع. والشيخ رحمه الله تعالى ما كان يرى بعد 3 أمتار، يعني المشكلة منتهية بالنسبة لك ولمن؟ وللشيخ. وطبعا ليس هذا من الفقه، هؤلاء أصلا مشركون، كيف تلزمهم بماذا؟ بالحجاب، هم مشركون. شوف، قال له: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه ماذا؟ فإنهم أطاعوك لذلك فاعلمهم أن الله قد فرض عليهم 5 فإنهم أطاعوك لذلك. بشوف، هذا هو فقه الدعوة، واضح. فطبعا الإسلام أو السيدة عائشة قالت إن الإسلام لم ينزل بتحريم الزنا ولا الخمر ولا كذا، وإلا لما دخل في دين الله أحد. يبقى يتعين حينا السكوت عن منكر، صحيح؟ ليه؟ لأن الإنكار قد يؤدي إلى مفسدة إلى مفسدة أكبر. وقد رأينا هذا من فقه الجماعات الإسلامية قديما في بلادنا قبل 20 أو 30 سنة، أحيانا يغيرون المنكر بمنكر أكبر، بمنكر أكبر يأتي بمفسدة أعظم. يعني يضربون متبرجة أحيانا بالكرباق، هذا حدث من بعضهم، هذا حدث، بل بلغ الأمر ببعضهم أنهم كانوا يطعنون المتبرجة بسكين. وطبعا هذا كله من باب الإكراه في الدين، والله تعالى قال: لا إكراه لا إكراه في الدين، واضح. خذ أيضا من الأمثلة على ذلك وقعت معاذ لما قال له: أفلا أبشر الناس بأن من يعني عبد الله لم يشرك به شيئا يدخل الجنة؟ له: لا، فيتكل. منعه مصلحة كبرى من بشارة المسلمين، صحيح، بأن من حقق التوحيد يدخل الجنة، لأجل مفسدة أن يقع في شرك ماذا؟ التواكل، وترك ماذا؟ وترك العمل، مخافة الوقوع في الإرجاء من ترك ماذا؟ العمل، والاتكال على كلمة ماذا؟ التوحيد. وإنما الإيمان قول واعتقاد وماذا؟ وعمل. تأملت، وهذا مثال آخر، خذ فقهك من هذه الأمثلة يا طالب العلم، واضح؟ خذ فقهك من هذه الأمثلة. ومن الأمثلة أيضا ما جرى من عبد الله بن حذافة السامي، والقصة لا تخلو من ضعف، لما أراده ماذا؟ هرقل على شرب ماذا؟ ماء ممزوج بماذا؟ بخمر، فشرب لأجل أن يستنقذ ماذا؟ أرواح ماذا؟ أصحابه من المؤمنين. هذا والله تعالى أعلى وأعلم. حصتنا طالت، ولا بأس إذن. حديث معاذ حين أرسله النبي ضعيف؟ لا، ليس ضعيفا، إنما تقصد الرواية التي فيها. فبماذا تحكم يا معاذ؟ قال بكتاب الله. قال فإن لم تجد؟ قال بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فإن لم تجد؟ قال أجتهد رأيي. هذه الرواية هي التي فيها إيه؟ أما أصل الحديث ففي الصحيحين يا رجل. طيب، إلى الحصة الثانية طلبة العلم، ما رأيكم ننتقل إلى حصة الفقه سريعا؟